لا يوم ألقى لا معصي لما منع ولا مانع لما أعطى سبحانك جل جلالك يا الله سبحان من جعل وأجرى في جوفها أنهارا وأنبت في أحجارها وأخرج من أكمامها أثمارا تفتحت كقلوب المؤمنين أزهارا ونوارا تباركت منعما محسنا تباركت منعما محسنا ملهما تسبح لك السماوات بما فيها من نجوم سابحة وكواكب نيرا تسبح لك الأرض بما حوى من مياه جارية وشوامخ راسية يسبح لك الفضاء بما فيه من رياح زارية وطيور صافات وكل ما في الكون من عجائب الصنع وباقي الآيات تسألك بنور وجهك الذي أشرقت له فيه.